الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. أما بعد، أيها الأحبة في الله، مازلنا وياكم مع السلسلة المباركة التي تدور حول تدبر سور القرآن الكريم وعلاقة هذه السور بالأسماء ومحاولة ربط مواضيع السورة بالاسم الذي ذكره الله جل جلاله والنبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى سورة الأعراف. هذه السورة التي ذكر الله جل جلاله فيها ذكر الأعراف وقرأناه في الصلاة. والأعراف جمع عرف، ومنه الشيء العالي، وهو الشيء العالي، ومنه يقال عرف الديك وهو أعلى ما فيه، هذا لغة. أما بالنسبة للأعراف في الشرع، هو اسم للسور العالي، أو اسم للناس الذين يكونون على السور الذي يضربه الله جل جلاله بين الجنة والنار، صورة من صور يوم القيامة، من الأمور الغيبية التي لا نعرفها لكن الله جل جلاله أخبرنا عنها، أن الله تعالى يضرب يوم القيامة بين الجنة والنار بسور عظيم. وهذا السور ذكر في سورة الأعراف، وذكر في سورة الحديد باسم سور، فضرب بينهم بسور له باب. من هم أصحاب الأعراف؟ ذكر ابن عباس وابن مسعود وغيرهم في تفسير الأعراف أنهم أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، فوقفوا بين الجنة والنار. وفي ختام الأمر أكرمهم الله جل جلاله بدخول الجنان بفضله ورحمته، لكنهم في أول الأمر في بداية الحساب وقفوا بين الجنة والنار، نظروا إلى أهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون. ودار حوار بين أهل الجنة وبين أهل الأعراف كما سمعنا في الصلاة. سورة الأعراف في أكثر من 200 آية، في أكثر من 5 مواضيع أساسية. الموضوع الأول موضوع تأكيد المرجعية للكتب السماوية. الموضوع الثاني قصة آدم وإبليس. الموضوع الثالث قصص الأنبياء. وهذا الموضوع الثالث في أكثر من نبي: هود، صالح، لوط، شعيب، ونوح، كل في هذه السورة. الموضوع الرابع بعض نماذج بني إسرائيل، قصة أصحاب السبت. الموضوع الخامس هو موضوع تأكيد الموضوع الأول والمرجعية للكتاب ولشريعة الأنبياء. إذا نطلع بهول المواضيع الخمسة، هول 5 مواضيع بدوروا نوعا ما حول نقطة معينة، وهي عدم حسم الأمر بالحياة والوقوف بين مسألتين والتردد بين الحق والباطل. ابتداء بقصة موسى، بقصة آدم عليه السلام. تردد آدم عليه السلام في أول الأمر ووقوعه في المعصية، ثم تاب الله عليه، قصة بدء الخلق. ثم الأمر الثاني الذي يتعلق بالأنبياء، الصراع بين الحق والباطل في قصص الأنبياء، وكيف نجى الله تعالى من اتبع الأنبياء وأهلك الله جل جلاله من كذب الأنبياء. الموضوع الثالث نماذج من بني إسرائيل، وعلى رأسها قصة أصحاب السبت. قصة أصحاب السبت مذكورة في هذه السورة، ومعروفة قصة أصحاب السبت، نهاهم الله جل جلاله عن الاصطياد في يوم السبت، فشبكوا، وضعوا الشباك نهار الجمعة وخذوها يوم الأحد، نوع من أنواع الاحتيال على الشرع وعدم الوضوح في المنهج. وبين الله جل جلاله كيف أهلك الذين حاولوا أن يحتالوا، وكيف نجى الله جل جلاله الذين نهوا عن السوء ولم يرضوا بهذا السوء. هذه القصص كلها تدور حول موضوع واحد، وهو عدم حسم الأمر وبقاء التردد عندك بين الحق والباطل. بعض الشباب أحيانا، خلينا نسقط كلام الواقع، يكرمه الله بالالتزام، يكرمه الله بالإقبال، بس بتلاقي موقفه بالالتزام ضعيف، حاله كما قال الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. يجعل المسجد مع الشباب بالبيئة 100%، وإذا خلوا إلى شياطينهم، في شياطين إنس في شياطين جن، شياطين إنس اللي برا اللي يستهزئ بالالتزام وبالدين وبالمساجد وشو بدك بالشغلة، ولا بيهبلوك وبيخربوا لك بيتك وخليك معنا وخليك عنا، فماذا يقول؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، لا أنا ما بغيركم، ما بترككم، إن معكم إنما نحن مستهزئون. إيش يقول الله جل جلاله؟ الله يستهزئ بهم. هذا مش دين، اللي ما حسم أمره مش دين. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لذلك هؤلاء الذين يكونوا بهذه الصفة في المراحل القادمة سيشتد البلاء، وإذا اشتد البلاء سيتساقط هؤلاء، ولن يبقى إلا الثابتون الراسخون، اللي ثابت، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. لو لم يبقى ملتزما إلا هو، ووقفت الدنيا بأسرها وبما فيها وبمن فيها حوله وبوجهه ليقول له اترك الدين، قال أعوذ بالله. فتدور سورة الأعراف كلها حول أولئك الذين ترددوا، استوت الحسنات والسيئات، ساعة هون ساعة هون ساعة هون ساعة هون، وبين الله جل جلاله نماذج عن هؤلاء في تفصيل السورة. فإذا أردت أن وصلت في ختمتك إلى الأعراف، وأردت أن تتدبر السورة وأن تخرج منها بفهم، يعني إخواني خلينا لكم بصراحة، اليوم نحن الحمد لله أهل الفجر ومن أهل المساجد، كم مرة مرينا على صوت الأعراف؟ كم مرة استحضرنا هذا المعنى؟ أني أنا فعلا بعد صوت الأعراف وبعد تدبر هذه السورة لابد أن أحسم أمري، ولابد أن يكون لي موقف، ولا ينبغي أن أكون إمعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكون أحدكم إمعة إذا أحسن الناس وأحسن وإذا أساء وأزاء، ولكن وطنوا أنفسكم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحسن الناس فأحسنوا وإذا أساءوا فلا تسيئوا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان، وأن يعيذنا أن نكون من أهل النيران. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.